طب محمد وآل بيت محمد يا الله اقضي حوائج المحتاجين يا رب. بأنوارك يا ابو الهادي اهتدينا وصدقنا الوحي وللحق مشينا. بأنوارك يا ابو الهادي اهتدينا وصدقنا الوحي وللحق مشينا. والدستور الاسلام والقائد محمد قائد محمد. بانواره يا ابو الهادي اهتدي صدقنا الوحي وللحق مشينا. بأنوارك يا ابو الهادي اهتدي صدقنا الوحي وللحق مشينا. والدستور الاسلام والقائد خلق خلق رب النور نورا خلق رب النور نورا وبمعانية حباكم ومن سنا او من بهاء زهر بالعالم بهاكم او سابق بعلم الالهي او حكم للناس ارتضاكم او سير امور السيطرة الكم يا سادات الورى وكل فرد منكم أمره وطوق الناس بولاكم وطوق الناس بولاكم. بيكم نور الباري بلاده وعينكم يا ابو الهادي العباده. بيكم نور الباري بلاده وعينكم يا ابو الهادي عباده بالدارين اعلام والقائد محمد. بنوارك بنوارك انوارك يا ابو الهادي اهتدينا صدقنا الوحي وللحق مشي. بأنوارك يا ابو الهادي صدقنا الوحي وللحق. والدستور الاسلام والدستور الاسلام والقائد محمد. خلق رب النور نورا وبمعانية حباكم ومن سنا او من بهاء زهر بالعالم بهاكم او سابق بعلم الهي وحكم للناس ارتضاكم ويسر امور السيطرة ويسر امور السيطرة الكم يا سادات الورى وكل فرد منكم امره وطوق الناس بولاكم وطوق الناس بولاكم. ليكم نور الباري بلاده وعينكم يا ابو الهادي العباده بالدارين اعلام والقائد محمد. بانوارك يا ابو الهادي وصدقنا الوحي وللحق مشي. بانوارك يا ابو الهادي صدقنا الوحي وللحق مشي. والدستور لك والقائد الى الشاعر الاديب الشيخ كاظم منذور كربلاء. الباري من وكب عباده وعين ارباب المراكب درر من جوهر محام درر من جوهر محمد تزهر بنور المناقب وبمناقبكم علينا تهون بالشدة المصائب وفيكم يا سادتنا الأمل وانتم ميازين العمل والأزل من يوم الأزل بيكم يثيب ويعاقب بيكم يثيب ويعاقب وولاكم على الكون ونظامه من مبدأ الدنيا للقيامة وولاكم على الكون ونظامه من مبدأ الدنيا للقيامة عالمخلوق حكام والقائد محمد بأنوارك يا أبو الهادي تدينا صدقنا الواحد وللحق مشي بارك الله بك لا تسكت راك يا ابو الهادي صدقنا الواحد وللحق مشي والبستور الاسلام والقائد محمد رصد رصد رب الدين هذا الدين بأسرار الكرامة رصد رب الدين هذا الدين بأسرار الكرامة وأصل من أصل الرسالة وفرع من فرع العمامة وانت يا والد الهادي ركن ومثبت قوامه والدين يرضى بالعليم والدين يرضى بالعليم والدين يرضى بالعليم منكم ولكم ملتزم واحنا بولاكم نغتنم ديننا ونحمل وسامه ديننا ونحمل وسامه وشدينا الوساع نحن بولاكم واحنا جنودكم نخدم لواكم وشدينا الوسام احنا بولاكم واحنا جنودكم نخدم لواكم والمالك العلام والقائد محمد بأنوارك يا ابو الهادي تدين وصدقنا الواحد وللحق مشينا بأنوارك يا ابو الهادي بأنوارك يا ابو الهادي والدستور والقائد محمد رصاد رب الدين هذا الدين بأسرار الكرامة رصاد رب الدين هذا الدين بأسرار الكرامة وأصل من أصل الرسالة وفرع من فرع الإمامة وانت يا والد الهادي ركن ومثبت قوامه والدين يرضى بالعليم منكم وبيكم ملتزم منكم وبيكم ملتزم واحنا بولاكم نغتنم ديننا ونحمل وسامه ديننا ونحمل وسامه وشدينا الوسام نحن بولاكم وإحنا جنودكم نخدم لواكم للموت صادت منعكم شدينا الوسام إحنا بولاكم وإحنا جنودكم نخدم لواكم والمالك العلام والقائد محمد بأنوارك يا أبو الهادي صدقنا الواح أولى الحق مشي بأنوارك يا أبو الهادي للحاج مشي وين دستو والقائد يا بني الزهراء يا بني الزهراء ديكم تنحفظ دعوة نبينا يا بني الزهراء ديكم تنحفظ دعوة نبينا نور وتجلت الدعوة واحنا بالنور اهتدينا ديننا الاسلام واحنا بقبلة الدين اقتدينا رتمنا آيات الحميد بسم الله ونكيد الكبيد خلدنا تاريخ المجيد يشهد التاريخ بينا يشهد التاريخ بينا والإسلام لو كادت خصمها جدكم عن نصر ركز علمها والإسلام لو كادت خصمها جدكم عن نصر ركز علمها إن النصر ما دام والقائد بأنواره يا أبو الهادي ما صدقنا الواح حول الحاج مشي بأنواره يا أبو الهادي صدقنا الواحي وللحاج مشي والدستور الاسلام والقائد محمد والاسلام يا بني الزهراء بيكم تنحفظ دعوة نبينا نور وتجلت الدعوة واحنا بالنور اهتدينا ديننا الاسلام الهي بشرف الإسلام يا رب أمتنا على ولاية أمير المؤمنين يا الله ديننا الإسلام وإحنا بقبلة الدين اهتدينا رتلنا آيات الحميد بسم الله ونكيد الكبيد خلدنا تاريخ المجيد ويشهد التاريخ بينا ويشهد التاريخ بينا والإسلام لو كادت خصمها جدكم عن نصر ركز علمها والإسلام لو كادت خصمها جدكم عن نصر ركز علمها إن النصر ما دام والقائد محمد بأنوار أكياب الهادي وصدقنا الواحي أولى الحاج مشي أنوار أكيابه لهادي صدقنا الواحي أولى الحاج مشي وإلدستو نور عصمتكم تجلى نور عصمتكم يريد الله أن يذهب عنكم الرزق أهل البيت ويطهركم تطهيرا. بس لا للبيت، هاي نزلة الآية. نور عصمتكم تجلى ونور أفكار العقيدة، أوسرنا بدروب العقايد لعد مقصود نريده، والقصد ربط الديانة بالتقاليد المفيدة، ومنكم تعلمنا الإبا بروح المودة الجالبة، نعتصم بأصحاب العبا وذاك ماضينا نعيده، وذاك ماضينا نعيده، وذاك ماضينا نعيده، والإسلام يتحقق مظنها باسم الفتح من خيبر حصنها، والإسلام يتحقق مظنها. علي موجود، بعد موجود، علي بعد موجود، أحياء عند ربهم يرزقون، والإسلام يتحقق مظنها باسم الفتح من خيبر حصنها، والفاتح البرغام والقائد محمد بأنواره يا ابو الهادي صدقنا الواحي وللحاب مشينا بأنواره يا ابو الهادي صدقنا الواحي وللحاب مشينا والدستور الاسلام والقائد محمد. يا جواد العترة جودك، يا جواد العترة جودك على الملة، يا جواد العترة جودك على الملا يقدس مزارك، فلك للحاجات يفتر والقطب تسليم دارك، والفرج مفتاح بيدك لالتمسك باقتدارك، يا الحبك الباري فرضا ليك الحوايج معرضة، انجزها لحساب الرضا واحنا خدام بشعارك، احنا خدام بشعارك، دنيا واخرة نلوذ بذراكم ونكتب من رضا الباري رضاكم. لا يشفعون الا لمن ارتضى، دنيا واخره نلوذ برضاكم ونكتب من رضا الباري رضاكم، ونتمسك بالاحكام والقائد محمد بانواره يا ابو الهادي اوفى واحي اولى الحب اغاتي إيه إيه؟ ما رأك يا ابو الهادي صدقنا الواحي اولى الحب مشي ونقصر الاسنى والقائد محمد. يا الهي يا الهي انصرت دينك، يا الهي انصرت دينك واجعلت للدين صورة، يا الهي انصرت دينك واجعلت للدين صورة، ظهرت بصورة محمد، ظهرت بصورة محمد والنزج نوره ويا نوره، اجبر المكسور قلبه. الهي بغربة الحسين يا رب اجبر قلب كل مكسور، يا الله اجبر المكسور قلبه ويسر العشرة اموره، نور مصابيح العلم وسيرنا ببحور الحليم بنص الوحي وجمع الكليم. عجل الغايب ظهوره، عجل الغايب ظهوره، يوم ينشر الرايه علينا غايبنا ويبر للدين عينه. يوم ينشر الرايه علينا غايبنا ويقر للدين عينه ويطلب تارك يا حسين.